والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قراءه عن شيخنا رحمه الله له ولوالديه ولوالدينا والحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله: وعلم ان اعتياد الوث يؤثر في العقل والخلق والدين تاثيرا قويا حتى يزيد به العقل والخلق والدين من مشابهته سلف الامه. وعلى بيننا الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وبارك على رسول الله وعلى اله وصحبه يوم اهتدى بهداه يوم الدين. اما بعد، سبق لنا ابن تيميه رحمه الله اكثر في النقول عن السلف في اهميه التكلم باللسان العربي والخطاب العربي، ونقل عن جمع السلف ذمهم للكلام والرطانه بلغه اعجميه. وثم قال في كلام بديع، قال: اعلم ان اعتياد اللغه يؤثر في العقل والخلق والدين تاثيرا قويا. وهذا شيء محسوس ومشاهد، ان اللسان العربي كلما تضلع الانسان باللسان العربي كلما كانت عنده قوه في عقله وفي فراسته وفي فهمه للخطاب. حتى نقل عن جمع من السلف وكذلك من الشافعي رحمه الله تعالى ان اهل اللغه لهم سلطان لا يملكه اهل العلوم، ويقصدون بهذا ان فهمهم للغه نعم يجعلهم يبرزون في جميع العلوم. فكلما عظم الانسان في فهمه للعربيه وفي لغته كلما تمكن من سائر العلوم. ولهذا قال يوم الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات، قال: من كان ضعيفا في اللغه فهو ضعيف في الشريعه، من كان متوسطا في اللغه فهو متوسط في الشريعه، ومن كان متاهلا في اللغه كان متاهلا في الشريعه. وهذا لا يقال هكذا الا من عالم النحرير مثل يوم الشاطبي ابو اسحاق رحمه الله. وكذلك يعني نظرنا الى علماء اللغه وجدناهم متفننين. الامام الكسائي رحمه الله هو احد قراء السبعه، نعم، وهو ايضا فقيه، حتى انه قيل له: الا انت فقيه؟ قال: نعم. اتفقا هو رحمه الله، قال: لا تجد عربيا الا وهو فقيه. يقول هكذا. فقيل له، فسالوه مساله فقهيه، فقال: ورايت لو سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو؟ يقول هكذا مسألة فقهية. قال: رأيت لو سهى في سجود السهو فهل يسجد للسهو؟ كيف تكون العربية حاكمة على الشريعة؟ فقال: عندنا قاعدة في اللغة بأن المصدر لا يصدر. فالشاهد أن هؤلاء العلماء الكبار تجد أنهم متضلعون بسائر العلوم. الإمام ابن جني، ولهذا لا يمكن أن تجد مفسرا للقرآن إلا وهو لغوي على جميع المفسرين. لو بحثت في جميع المفسرين وجدت الإمام القرطبي، الإمام ابن عطية، الإمام الطبري، الإمام، تجد أنهم يعني أنهم متضلعون في اللغة، أنهم متضلعون في اللغة. وهذا أيضا نجده في زماننا هذا. قل أن تجد شخصا متمكنا في اللغة إلا وتجد أن فهمه ثاقب، وأنه يتصور المسائل تصورا صحيحا، بخلاف لو جلست مع شخص في علم آخر، نعم، يعني صاحب اللغة تجد أنه متأهل لأي لغة لأي علم. هذا بالتجربة نجد أن المتمكن في علم العربية نجد أنه متأهل لأي علم، يعني يستطيع أن يدخل أي علم، سواء علم الأصول، سواء علم التفسير، سواء علم الفقه، تجد أنه متأهل في هذا، يملك الأهلية في أن يخوض غمار هذا العلم. لكن العكس لا صحيح، تجد شخص مقرئ متمكن بالقراءات، نعم، تجده لا ينفع في علم آخر. وتجد أيضا شخص مثلا في العقيدة، نعم، ومتضلع في علم العقيدة، لا تجد أنه متمكن في العلوم أو لا يستطيع أن يتأهل في بقية العلوم، بخلاف علم اللغة. بخلاف علم اللغة لا يمكن أن تجد شخصا متضلعا في العربية إلا وتجد أن عنده الآلية لخوض كل علم، وهذا شيء محسوس ومشاهد. فقول الشيخ رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل، هذا صحيح، وكذلك في الخلق والدين تأثيرا قويا لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن فيتفهم منه ما يتفهم من كان ضعيفاً في اللغة، ويقرأ السنة فيتفهم منها ويتعجب من إعجازها ومن بلاغتها ومن فصاحة القرآن والسنة، فيجد أنه يتأثر أكثر مما يتأثر منه نعم غيره. ولهذا قرأنا ابن القيم رحمه الله، وجدت كيف وهو يشرح الآيات من القرآن، تجد أنه يعني يسيل قلمه رحمة الله عليه بسبب التضلع الشديد فيه. وكذلك ابن تيمية، ابن تيمية لم يتفرغ لهذا كما قال ابن القيم، يقول والله والله لو تفرغ لمثل هذا لأتى بالعجب العجاب، لكنه ما تفرغ لمثل هذا، وإنما تفرغ لمطاعة أهل البدع. فالشاهد أن كل من تضلع في اللغة تجد أن عنده تأثير على عقله وخلقه ودينه. أما الدين فهذا الشيء واضح وظاهر من حيث الاستفادة من القرآن والسنة، حتى قال حتى يزيد به العقل والخلق والدين لمشابهة في سلف الأمة. قال وإن فإن اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض، فإن ذكر الكتاب والسنة فرض، ولو كونا بالعربية يعني لا يمكن يفهم القرآن والسنة إلا اثنين، وهي على قسمين: فرض كفاية وفرض عين. فرض كفاية وفرض عين لا بد أن يتعلم العربية ما تصح به أموره. فيجعل الأعجمي لا بد أن يدرس عربي من أجل أن يقرأ القرآن الفاتحة الصلاة. فهناك منهم ما هو فرض عين، وهناك منهم ما هو فرض كفاية. نعم أحسن الله عليك. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهو ابن أبي شيبة قال: كتب عمره إلى أتلى أبي موسى أما بعد، فتلقاه في السنة وتفقه في العربية وأعرف القرآن فإنه عربي. في حديث آخر عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وهذا الذي أمر به عمر بفقه العربية وفقه السنة يجمع ما يحتاج إليه، لأن الدين فيه أقوال وأعمال. ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله. فالسنة هو الاعتبار في مسألة العيد من وجوه أحدها على العلم. يعني قول هنا وأما الاعتبار فهو القياس. الاعتبار هو قياس، ولهذا السوريون يستدلون عندما تأتي في أدلة القياس أول دليل عندهم هو فاعتبروا يا أولي الأرسال. أول دليل على صحة القياس هو قول الله جل وعلا: فاعتبروا يا أولي الأرسال. الاعتبار هو القياس. أحسن الله. أصل القياس، أصل الاعتبار على القياس هو أن يتعقل الإنسان شيئا فيفهم منه شيئا آخر. أصل القياس أن يتفهم الإنسان شيء فيتفهم منه شيئا، ليس كذلك؟ كذلك الاعتبار، إنسان يعتبر بشيء نعم فيأخذ منه شيئا آخر. أحسن الله عليك. فمن وجوهنا أحدها ما لا هذا من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا منسكا، كالقدة والصلاة والصيام، فلا فرق بين مشاركة بالعيد وبينها في سائر المناسك، لأن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، الموافقة في بعض الفروع موافقة في بعض شعب الكفر، بل الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر. وهذا معنى العيد دين، إن العيد دين، ومشابهة في أديانهم يعتبروا مشابهة للكفر وشعائرنا. أحسن الله عليك. قال: ولا ريب أن الموافقة فيها لا تنتهي للكفر بالجملة بشروطه، وأما مبدأها فأقل أحواله أن يكون معصية، وهذا أقبح من مشاركتهم، في لبس الزمان ونحوه من علاماتهم. يعني هنا قياس، يعني عمر رضي الله عنه كان نهى عن لبس الزمان بمشابهتهم، فإن باب أولى أن يشابهوا فيه في الأعياد. أحسن الله عليك. قال: لأن تلك علامات وضعية ليست من الدين، وإنما الغرض منها مجرد التميز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه مجرد التميز بين المسلم والكافر. وأما العيد وتوابعه بينهم هل تنضم على الزائد؟ لا. أحسن الله عليك. وما العلم وتوابعه بينه وبين الدين الملعون هو وأهله فالموافقة فيه موافقة فيما يدعون الدين الملعون اللي هو المحرف، ليس الدين أصل الدين النصراني، وإنما هو الدين المحرف. نعم أحسن الله عليك. قال: الموافقة فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه، ولكن تنظم هذا قياسا تمثيليا فتقول: شريعة من شرائع الكفر. القياس التمثيلي يعني هو قياس الأصول، وهذا يكثر عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، سمى القياس الأصولي القياس التنزيلي، يعني يسميه مناطق بهذا. عندنا القياس التنزيلي وقياس الاستقرائي وقياس الشمولي. القياس التنزيلي هو هذا، وهو القياس الأصولي، هو إلحاق فرع بأصل لعدة جانب، يعني إلحاق فرع جزء بجزء، مسألة بمسألة، هذا يسمى القياس التنزيلي، يعني تمثلها مع بعضها. ولهذا لا يجوز القياس في الباب العقائد، القياس التنزيلي لا يجوز، ولا قياس على الخالق بالنسبة للمخلوق على الخالق، ولا لأنه قياس لا يصح، ولكن يصح قياس الأول فقط، قياس الأول في العقائد. أما هنا فهذا يسمى قياس إيش؟ يسمى قياس الأصولي أو قياس التنزيلي. نعم. أحسن الله عليك. قال تحرك موافقته في سائر شعائر الكفر وشرائعه، وإن كان هذا أبين من القياس الجزئي. وكذلك القياس الجزئي، القياس الجزئي هو أن يحتاج الناس إلى مسألة لا نص فيها، هذا يسمى القياس الجزئي، أن يحتاج الناس إلى مسألة لا نص فيها، فماذا يقوم العلماء؟ يقومون بالقياس عليها في مسائل أخرى. نعم، جاءت الشريعة بتجويزها وجعلها مباحة فيقيسون عليها، فيسميها العلماء قياسا جزئيا. لماذا؟ لأنه لا اشتراك بينهما، إنما وجدت الحاجة فقط، حاجة العامة، والحاجة ليست علة، ليست علة محددة كنقول الإسكار مثلا ولا، لكن الحاجة هذه عامة وليست خاصة، من شروط العلة أن تكون خاصة. هنا يقول القياس الجزئي هذا في قياس الحاجات، في قياس الحاجات. نعم. أحسن الله عليك. قال ثم كل ما يخص به من عبادة وعادة إنما سببه كونه يوم مخصوصا، وإلا فلو كان كسائر الأيام مما يخص بشيء، وتخصيصه ليس من دين الإسلام في شيء بل كفر به. الوجه الثاني لما يفعله في أعياد معصية لله، لأنه إما محدث وإما منسوخ، وما يتبع ذلك من التوسع في الطعام. نعم. أحسن الله عليك. سين مضمومة. صحيح. نعم أحسن الله عليك. من التوسع في الطعام واللباس والراحة واللعب، فهو تابع لذلك العيد الديني، كما أنه تابع له في دين الإسلام، فهو بمنزلة يتخذ بعض المسلمين عيدا مبتدعا يفعل فيه كما يفعل في العيد المشروع، ومثل ما ينصب بنية بنية يطاف بها ويحرم. بنية. أحسن الله عليك. عندي بنية، لا أبعده بنية، مثل ما ينصب بنية يعني بناية. نعم. أحسن الله عليكم. منهم ينصب بنية يطاف بها ويحج ويصنع كذلك طعاما ونحوه. يعني مبني فعيلة معناه مفعول. أحسن الله عليكم. لو فرض أن المسلم كره ذلك لا تغير عادته ذلك اليوم، كما يغير عن البدع عادته في الأمور العادية وفي بعضها، وصنع طعاما وزينة لباس لتوسعة في نفقة من غير أن يتعبد بذلك، ألم يكن هذا من أنفع المنكرات؟ فكذلك موافقة هؤلاء المغضوب عليهم الضالين أصغر. نعم، هؤلاء يقرون على دين المبتدع المنسوخ متسترين به، والمسلم لا يقر على مبتدع ولا منسوخ لا سرا ولا علانية، كما لو صلى مسلم إلى بيت المقدس وابتدع شيئا في الدين. هذا معنى، هذا هو وجه معنى في الدرس الماضي. أحسن الله عليك. الوجه الثالث أن من أسوء يغلق فعل القليل، من ذلك أدى إلى فعل الكثير، ثم الشيء إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس وتناسى وصار. وهذا مبدأ عظيم جدا عند العلماء العاملين، لا يتساهلون في مثل هذا الأشياء. كثير من الناس يعني يتساهل، يقول الله هذا أمر سيسير، هذا لا تشددون في هذا، والعالم ينظر إلى أن بعض الأمور لا يمكن مسكها، ولا يمكن يعني أن يضع الإنسان لها حدا. هذا من الأصول العظيمة في فتوى حقيقة، هذا الأصل الذي ذكر الشيخ هو أصل عظيم، يعني يعمله المحققون من العلماء أصحاب الفتوى، عندما قال الشيخ أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير. فتجد العالم أحيانا يمنع من شيء هو سهل، يعني لكنه يقول لا يمكن أن يقف الناس عند هذا سيزيدون. يوجد بعض الأشياء تكون يسيرة ولا تزيد، تجد العلماء يتساهلون فيها. نعم، لكن هناك من الأمور التي تكون ذريعة إلى ما هي أشد من ذلك وأطم، وتؤدي إلى شيء محرم المجمع عليه. نعم، فتجد العلماء يشددون في هذا، وهذا هو ما لا يفقهه العوام وأعداء الشريعة عندما يقولون سد الذرائع، وعندما يتكلمون عن مسألة سد الذرائع ويتكلمون عن التحوط في الفتوى. نعم، هذا لا شك أنه يعني لا يمكن أن يفقهوا ولا يمكن أن يدركوا، لا يمكن أن يدركوا مثل هذا الكلام. نعم، في مثل مطالباتهم الآن مثلا في السينما، صلاة السينما وكذا. نعم، لا شك أن مثل هذا الموضوع، نعم، العلماء أخذوا بهذا الأصل. هي المسألة ليست والله شاشة هم تشاهد، أليس كذلك؟ نعم، هو ليس هكذا. يعني لو كان الأمر هكذا، نعم، لتجد وجدت العلماء يعني لا يتشددون في هذا الشيء وتشندون فيه. لكن لما علموا أن هذا الشيء القليل سيؤدي إلى شيء أكثر، مثل ماذا؟ أشياء كثيرة رأيناها في الدول الأخرى، لما تضع صلاة مثلا السينما تحتاج إلى عنصر نسائي، وتحتاج إلى معاهد إيش اسمه هذا؟ معاهد إيش؟ فنية. نعم، هي اسمه كذا معاهد فنية. أول مثلاً إيش اسمه؟ نعم، يعني معاهد اللي يتدربون فيها، ما عنده إيش اسمه؟ ها؟ يعني يحتاج إلى أيضاً أن يتدربون الناس في هذا ويبدأ كما في الدول الأخرى. هذه هي مسائل التحوط عند العلماء. وإلا ليست القضية، لازالت المسارح موجودة في كل مكان، في الجامعات المسارح، ليس كذلك؟ المسارح موجودة في كل مكان، والعلماء ما لهم فتوى واحدة في تحريمها، وبالعكس لهم فتوى في استخدام هذه الأماكن في الخير وفي الدعوة إلى الله جل وعلا وفي استغلالها في الله، ليس كذلك؟ إذن لماذا هذا الوقوف؟ وإذا أردت أن تعرف لماذا هذا الوقوف، انظر إلى قوة المطالبات من أهل الفسق ومن أهل الريب. لماذا أيضا هذه المطالبة؟ إذا نظرت إلى لماذا هذا الوقوف، فانظر إلى لماذا هذه المطالبة متشنج فيها، ينبئك أن الأمر فعلا أن هذا باب فيه فساد عظيم وعريض في الأرض. فلهذا كلام الشيخ هذا ترى قاعدة عند العلماء، هذا مرجع، هذا الكلام مرجع، وقد نص عليه اليوم الشافعي رحمه الله تعالى في فساد، عندما قال أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل كثير، ثم قال ثم الشيء إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس وتناسوا أصله. يجي بعدين زمان يقول ايش فيها يا أخي، لو واحد جاء وأقام هذا الشيء قالوا ايش فيها، ما فيها شيء. وهذا يذكرنا بابن تيمية رحمه الله تعالى والإمام مجدد محمد الوهاب رحمه الله، يا مجدد رحمه الله تعالى لما تكلم عن القبور والتوسل والذهاب إليها، نعم، الناس تكلموا بهذا الكلام تماما، ماذا فيها؟ لماذا الذهاب إلى الأولياء شيء؟ نعم؟ لا، ليس فيه شيئا، ووصفوه بالتشدد وبأمور كثيرة. نعم؟ لأن الناس تناسوا أصل التوحيد، هذا هو السبب، الناس تناسوا أصل التوحيد. حتى أننا نجد في الكتب الفقهية المتأخرة نجد دعوة إلى الشرك وإلى تعظيم الطبور من فقهاء، أنا هذه لا أريد أن أسمي أحدا، لكن تجد في كتب فقهية، نعم، البناء على القبور والمشاهد والذهاب إليها من علماء يشاغلها. لماذا؟ لأن هذا الأصل تناساه الناس، ولهذا قامت قيامة هؤلاء الذين حول إليهم الشرك على المجدد رحمه الله تعالى، وهذا في القرن يعني 1200. الشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك في عصره في 700 لما رد على الأخ النائي ذكر هذا، قال وأنا ما ردت عليه إلا لأن الأمر تفاقم وناقشني فيه كبار علماء وقد ذكروا لأنك أحييت شيئا ما نشأنا عليه ولا نعرفه. هذا في القرن الثامن. فهذا الكلام عظيم عندما يتساهل بعض الناس في الأمور الفتوى ويتساهل في التحوط على الحفاظ على الشريعة. نعم، هذا مؤدب، هذا هو مؤدب. فلهذا نحن لابد أن نغنى مثل هذا النقد لما قال الشيخ إذا اشتهر دخل فيه عموم الناس وتناسب أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدا حتى يضاهى بعيد الله تعالى، بعيد الله تعالى. أنا ذهبت إلى بعض الدول وتكلمت عنهم عن العيد الوطني، نعم، كان يقول أنتم في عيد، لأنه صار إيش؟ صار عادة، ولا يستشعر الإنسان أنه في هذا اليوم يوجد بدعة، ما يستشعر الناس، الناس تناسوا أصلها، ولا يسأل الله السلام ولا يسأل الله اللطف، لأن الناس بدأوا يتناسون هذا الأصل. لهذا قال بل قد يزاد عليه حتى يكاد يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر، نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله عليك. قال ابن الشيء إذا اشترطها في عموم الناس وكان سأصلوا حتى يصلوا عادة للناس بالعيدة حتى يضعها في عيد الله تعالى بل قد يزدهم حتى يزاد عليه حتى يكادوا يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر كما قد صور الشيطان من يدعى الإسلام فيما يفعله في أهل صوم النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات والكسوة وغير ذلك مما يصير به مثل عيد المسلمين بل البلاد المصاحبة للنصارى قد صار ذلك أغلب عندهم وأغلب في نفوسهم من عند الله ورسوله على ما حدث لي به اعتقاد. ولهذا أنتم ترون الآن انتشرت الآن عندنا القصات الغربية صح ولا لا؟ انتشرت الآن القصات نعم من بعض الناس الذين ليس له أي يعني فسق ولا من أصحاب المساجد حتى من أصحاب الصلاة. ما السبب في هذا؟ تساهل بإنكار. هذا هو السبب. تساهل الناس بالإنكار، تساهل الآباء والأمهات والمعلمين و... نعم يعني هذا قبل 4 سنوات لا يمكن أن تراه إلا في الشيء يعني في الأماكن اللي يعني يكون فيها أماكن مختلفة، ليس تكون في مثل هذه المدن والمحافظات ليكون ناس أقارب وأبناء عم وجيران وكلهم من أهل يعني بلد واحد. ما تجد هذا، نعم ما تجد هذا أبدا. والآن نعم تجد في كل واحد منا يراه باليوم عشرات الطلاب والمعلمون يرون هذا. السؤال ما السبب؟ ما السبب؟ هو تناسي الإنكار فأدى هذا إلى انتشاره وتساهل الناس. لو أن الناس ينكرون، المعلم ينكر والخطبة ينكرون والفتوى أيضا تشهر لوجدت الأمر ما يمكن أن يسير، لكن نشكو إلى الله تعالى ضعفنا وتقصيرنا. نعم. أحسن الله عليك. قال وعلى الخميس الذي يكون فيها في صوم النصارى يزول. والمشكلة في هذا الشعر معلش المشكلة في هذا نعم أن وزارة الداخلية تمنع هذا، يعني هذا هو اللي يعني يحز في النفس. أحيانا تعلق الأمر على الدولة، تقول الدولة بس. المشكلة أن الخطابات تأتي الخطبة من وزارة الداخلية والمدارس كذلك يأتيكم من وزارة التربية والتعليم مبني على خطاب الداخلية. نعم ومع ذلك ما أدينا شيء. التقصير من يا أخوان؟ التقصير من الناس. وهذا والله إن هذه من المآسي. تجد الناس يعلقون الأخطاء اللي يعني ما فيها نظام ولا كذا ولا صدر فيها شيء هي تجد أنها هي التي دائما يتكلمون عنها ويجعلون الكرة في مرمى الدولة. ومن في نحو تقصيرنا لا نتكلم بمثل هذا، ما نتكلم بهذا أبدا. تجد ابنك وأخوك وولد عمك وولد خالك وكذا يزاول هذه الأشياء وكلنا مقصرون، كلنا مقصرون. فهذه والله يا أخوان أنها من المصائب العظيمة. نعم. أحسن الله عليك. قال هذا الخميس الذي يكون في هذا الصوم النصارى يدور بدوام صومهم الذي هو 7 أسابيع وصومه وإن كان في أول الفصل الذي تسميه العرب الصيف وتسميه العام في الربيع، فإذا يتقدم ويتأخر ليس له حد واحد من السنة الشمسية فالخميس الذي في أول نيسان بل يدور في نحو 33 يوما، لا يتقدم أوله ثاني شباط ولا يتأخر أوله عن ثامن آذار، بل يبتلون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع الشمس والقمر في هذه المدة، زعموا أنهم يراهون التوقيت الشمسي والهلالي، وكل ذلك بدع أحدثوها باتفاق منهم، خالفوا بها الشريعة التي جاءت بها الأنبياء، فإن الأنبياء أوقفوا العبادات بالهلال، ويلي هذا الخميس يوم الجمعة جعلوا بإزاء يوم الجمعة التي صلب فيه المسيح على زعم المكاذب، يسمونها جمعة الصلبون. ويليه ليلة السبت يسمونها ليلة النور وسادة النور، يزعمون أن المسيح كان في أهل القبر ويصطلحون مخافة يروجونها على عامتهم، يخيلون إليهم أن النور ينزل من السماء في كنيسة القمامة بالقدس حتى يحملوا ما يقال من ذلك إلى بلادهم متبذلين به، وقد علم كل عاقل أنهم يصنعون ذلك وأنه ابتعد. ثم لو لاحظ يزعمون أن المسيح قام فيه، ثم الأحد الذي يليه هذا يسمونه الأحد الحديث يلبسون فيه الجدد من ثيابهم. هذا والله أعلم من المختصر عليه الحقيقة أن يحذف هذا، لكن لعل الله تعالى أعلم كان موجود هذا والناس يعتقدونه فتركه. أما في زماننا هذا فلسنا بحاجة إليه. يعني أنا أعتقد أن المختصر لما كان هذا موجود فعلا في زمن هذا الشيخ يقول وقد رأيت هذا ويقول في الأصل يقول قد رأيت هذا لنت في بلاد الشام. فلعل المختصر ترك لحاجة الناس إليه، وإذا في زماننا هذا لسنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام، غير هذا لا نعرفه. أحسن الله إليك. قال وهم يصومون عن الدسك ويفطرون على ما يخرج من الحيوان من لبن أو بيض ويفعلون أشياء لا تنضبط، ولهذا تجد أقل العلماء هذا لا تبحث عنه، مثل هذا لا تبحث عنه لأنه متجدد، هذا ليس من شرع الله. في كل سنة يتجدد يتغير، ممكن حين ما صار البيض ممكن صار صار الشاورما ولا، فهذا هو يتغير يتجدد، يعني هذا ليس من شريعته. وقد نص ابن تيمية رحمه الله على هذا وقال ان هذا لا ينضبط، يعني هذا لا ينضبط لانه لا يتكئ على دين ولا على شريعه، وانما هو متجدد في عقل الناس. نعم، فمثل هذا لا تبحث عنه وتقول موجود الان. نعم، احسن الله عليك. قال ويفعلون اشياء لا تنضبط، ولهذا تجدون اقل العلماء قال لا تنضبط، يعني اشياء لا تنضبط. نعم، أحسن الله عليك. ولهذا قال ولهذا تجدون أقل العلماء لمقالات وشرائعهم يختلف وعامته صحيح يختلف بسبب الناس، بسبب الناس. نعم، أحسن الله عليك. وذلك أنهم يزعمون أن ما وضعه الله أشاءه من الأحبار والرهبان أنه من الدين ويلزمه الحكم ويسوء شرع شرعه المسيح في السماء، فهو في كل مدة ينسخون أشياء ويشرعون أشياء، زعما أن هذه بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة، وهم عصوا اليهود هؤلاء يجوزون. لأن اليهود لا يجوزون نسخ، لأنه يقول بأنها النسخ والبداء والمحال على الله تعالى أن يكون له هذا. أحسن الله عليك. قال هؤلاء يجوزون لأحبارهم النسخ، واليهود لا يجوزون أن واليهود لا يجوزون أن ينسخ الله الشرائع، لذلك لا تنضبط للنصارى شريعة تحكى على الأزمان، وغرضنا لا يتوقف على تفسير باطلهم، بل يكفينا أن نعرف المنكر معرفة تميز بينه وبين المباح والمعروف والمستحب والواجب، حتى نتمكن بهذه المعرفة بالاتقاء والاجتناب كما نعرف سائر المحرمات، إذ الفرض علينا تركها، ومن لم يعرف المنكر جملة وتفصيلا لم يتمكن من قصد اجتنابه. المعرفة جملية كافية بخلاف الواجبات، فإنه لما كان الغرض فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. وإنما عدت أشياء من منكرات دينه لما رأيت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم أنها من دين النصارى الملعون وهو واهله، وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل هذا أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها. ملعون ملعوني، إنها من دين النصارى الملعون. نعم، الظاهر أي نفرت وأهلهم. نعم، هو أهلهم. أحسن الله عليك. قال وقد بلغني أنهم يخرجون في الخميس الذي قبلها أو يوم السبت أو غير ذلك إلى القبور يبخرونها، وكذلك ينحرون ويعتقدون أن في البخور بركة ودفع أذى وراء كونه طيبا، ويعدونه من القرابين مثل الذبائح، ويزكونه بنحاس يضربونه كأنه ناقوس صغير، وبكلام مصنف ويصرفون على أبواب بيوتهم، إلى غير ذلك من الأمور المنكرات. ولست أعلم جميع ما يفعلونه، وإنما ذكرت ورأيت كثيرا من المسلمين يفعلونه وأصل مأخوذ عنهم، حتى كان في مدة الخميس تبقى الأسواق مملوءة من أصوات هذه النواقيس الصغار، وكلام البطائين من المنجمين وغيرهم بكلام أكثره باطل وفيه ما هو محرم أو كفر. وقد ظن كثير من العامة والجهال أن هذا البخور فيه نفع من العين والسحر والدواء والحرام، ويصورون في أوراق صور الحيات والعقارب، ويصفونها في بيوتهم زعما أنها تمنع الحرام، وهو ضرب من طلاسم الصابعة، ويسمون الخميس المتأخر الكبير، وهو عند الله الحقيق المهين هو وأهله ومن يعظمه. الخميس الكبير، يعني الخميس يسمونه الخميس الكبير. نعم، أحسن الله عليك. قال فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان أو شجر أو حجر يجب قصمها التي كما تعان الأوثان. ومن المنكرات أنهم قد يوظفون على الفلاحين وظائف أكثرها كرها من الغنم والدجاج واللبن والبيض فيجتمع فيها تحريمان، أقوم بالباطل وإقامة شعائر النصارى ويجعلونه مقيتا لإخراج الوكلاء على المزارع ويطبخون فيه ويصطبعون البيض ويوسعون النفقة ويزينون الولد من غير ذلك من الأمور المنكرة التي يقشعر منها قلب المؤمن الذي لم يمت قلبه، يعرف المعروف وينكر المنكر، وخلقني الله التي امرهم تحت السماء رجاء بركه مرور مريم عليها، هل يستريح من في قلبه حياه ان شريعه جاءت بما قدمنا بعضهم من مخالفه اليهود والنصارى لا يرضى بشرعها ببعضها ولا غيره. واحيانا بعضكم قد يسمع هذا الكلام ويفخر بعقله، يقول اللهم ذولا انا اذكى منهم وانا يعني ايش الخرافات هذه؟ قد يظن عقله هو السر. لا، انا اقول بان عقولهم احسن من عقولهم. لكن هذا فضل العلم، هذا فضل العلم الذي جعله الله تعالى ومكننا منه بفضل الله، بفضل هؤلاء العلماء الذين نشروا العلوم. وإلا تعتقد أن هذا والله بسبب ذكائك، أنت تعتقد أن هذا بسبب أنك ذكي وكذا، لا يمكن يمرر عليك هذا الكلام أبدا، وإنما هذا بفضل هذه العلوم التي نشرها العلماء، هذه الدعوات المجددة للتوحيد والدعوة إلى العقيدة السلفية الصحيحة. ترى هذا هو السر فقط. إن غلب عليك عقلك وقال أنت لا، أنت أذكى منهم وهذا السر، فما هو صحيح. أعطوا عقولا وأعطوا ذكاء لكنهم لم يعطوا ذكاء، هذا هو السر. هذه الدعوات المجددة للتوحيد من دعوة المجدد عبد الوهاب وكلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير وأترابه ممن حفظوا الشريعة ووصلت إلينا نقية طاهرة نظيفة من البدع، هذا هو السبب فقط. وإلا لا فرق بيننا وبين، بل هم في الذكاء والعلم يفوقوننا، لأن لا يأتي زمان إلا والذي بعد شر منه. نعم، فهذا هو السبب. عندما تقرأ أنت هذه الخرافات والمزعبلات تقول يعني كيف الناس يفهم هذا؟ الحمد لله أنا أذكى، لا ليس بالذكاء هو، وإنما هو فضل هذه الدعوة المباركة. نعم. أحسن الله عليك. قال رسول الله كله إنما هو اختصاص عياد الكفار باب جديد أو مشابهة في بعض الأمور، وحتى هذا الأمر لأن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا القميص الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن المعيدة نزلت فيه ويسمونه عيد الكبيرة، وهو الحقير يستمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويطبخون ويصطبغون ويلبسون ويبكتون بالحمرة دوابهم، يفعلون أشياء لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله. استعان الشيطان في غواء من أوزان ربيع يكثر به اللحم واللبن والبيض وما في ذلك، وهذا كله تصديق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم حتى القدة بالقدة، فسبب مشابهة الكفار في أعيادهم في بعض ذلك وهو مثل الكثير، فيكون ذريعة إلى هذا المحظور العظيم فيكون محرما. الكبير على الله إلى معروفه من التبرك بالصليب والتعميد في معموديته، وقول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة. وهذا ما يسمى بالدعوة الآن إلى وحدة الأديان، وهذا الشر ما وقع في هذا الزمان بالدعوة إلى وحدة الأديان وأن الرب واحد والدين واحد، هذا من أشد الضلالات التي وقعت في زماننا هذا. فيقول اليهودي يصل إلى الجنة، والنصراني يصل إلى الجنة، والمسلم يصل إلى الجنة، هذا ردة، هذا الكلام ردة باتفاق المسلمين، وكل من قال بأن اليهود يدخل الجنة فالقول قول ردة، صلى الله عليه وسلم يؤدب ويعذر ويبين له، فإن أصر على قوله يقتل كافرا مرتدا عن دين الله جل وعلا، وكذلك النصرانية. نعم، وهذا الكلام ترى ما هو يقال في بلادنا أخرى، يوجد في بلادنا من ألف كتبا يقول هذا الكلام. فهذه المسألة خطيرة، المسألة خطيرة في مسألة وحدة الأديان. والله جل وعلا قال ولما جاءهم كتاب، اليهود والنصارى، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب. هذا كفر وردة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والله لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لأوي إلا دخل النار، والله لو كان موسى ما نصعه إلا اتباع. النصوص صريحة ظاهرة. فوحدة الأديان هذا الشر ما قيل في عصورنا الآن، والدعوة إليها هذه الدعوة باطلة. أحسن الله عليك. قال ونحن ذلك من الأقوال والأفعال التي تتضمن من مأثور الشريعة النصرانية واليهودية موصلتين إلى الله، أما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله أو التدين بذلك أو غير ذلك مما وقفهم بالله ورسوله وبالقرآن وبالإسلام بلا خلاف بين الأمة الوسط بذلك، وأصل ذلك المشابهة والمشاركة، وبهذا يتبين لك كمال الشريعة الحنيفية وبعض حكمة ما شرع الله ورسوله من مباياة الكفار ومخالفة في عامة أمورهم لتكون المخالفة أحسن لمادة الشر وأبعد عن الوقوع بما وقع فيه الناس وسد ذرائع معتبر في الشرع، كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحو من ثلاث إلى أصل في كتاب إبطال التحليل. نعم، كتاب إبطال التحليل شرع سيكون لأيام الدرس بإذن الله، سنقرأ مختصر الشيخ نفس البعلي أيضا اختصر هو كتاب إبطال التحليل إن شاء الله. إذا أنهينا هذا الكتاب نبدأ إن شاء الله فيه. أحسن الله عليك. قال رحمه الله الوجه الرابع كم بقى؟ أحسن الله قال من الواقع على الآيات المواسمة بجملة لها منفعة عظيمة في دين الخلق كالدفاع بالصلاة والزكاة ولهذا جاءت بها كل شريعة كما قال ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم ثم إن الله شرع على الإنسان خاتم النبيين من الأعمال ما فيها صلاة ما فيه صلاة الخلق على فهم الوجوه وهو الكمال المذكور بقوله اليوم أكملت لكم دينكم قاله في أعظم الآيات الذي للأمة الحنيفية والشرائع هي جدار القلوب وقوتها ومشان الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حامل وطعام حاجة واستغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إن أنكر منه إلا بكراهة وربما مطهرته وهو لم ينتفع به ولم يكن هو مغذي له فالعبد إذا أخذ من غير هذه الأعمال الشرعية في مرة حاجته قال إذا طلبته في مشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاد من غيره عجيب رحمه الله تعالى. الناس الآن يحضرون المغرب ويصلون الفجر يجلسون العصر في المخيم نعم وجعل يسمع القرآن ويسمع الأناشيد ويحضر ويترك أشغاله كلها نعم ثم إذا جلس العشاء وحده راح لبيته ما صلى الفجر. شوف كيف الشيخ رحمه الله عندما قال يعني ومن شأن الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته واستغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله إلا بكراهة وربما ضره أكله أو لم ينتفع ولم يكن ما هو المغذي له. قال في العبد هذا الشاهد قال في العبد إذا أخذ من غير الأعمال الشرعية شوف الكلام بعض حاجته قلت رغبته في المشروع انتفاعه. تشوف كيف هذا حتى في الأناشيد وفي القصائد إذا زادت المسألة وصلت يعني زادت على حدها وجد الإنسان أن عند القرآن لا يجد هذه الرغبة ولا هذا التلذذ ولا هذا سبحان الله. فهذا عجيب عندما ذكر الشيخ هذه المسألة يعني فعلا الواقع يشهد لها هذا من الكلام العظيم من الكلام النوراني. نعم صلى الله عليه قال بخلاف من صرف نهمته وعمته لم يشكر فانه تعظ محبته له ونفعه به ويتم دينه ويكمل اسلامه ولهذا تجد من اكثر من سماع القصائد لهذه الصلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القران حتى ربما كرهه وهم اكثر من السفر الى المشاهد ونحوها لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبه والتعظيم ما يكون في قلبه. لا يكون هذا ليس فقط هذا يقول لا يكون فيه بالعكس هو يقدم. شوفوا الآن إيران السنة هاي ذهبوا وقدموا كربلاء على مكة ما هو فقط والله أنهم يعني لا فضلوها وقدموها أشغلهم الله بأنفسهم يعني هي يعني هذا الشيء عجيب من الشيخ رحمه الله تعالى عندما ألمح إلى هذه الفائدة. أحسن الله عليك قال ونادم على أخذ الحكمة ولد من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة الإسلام في قلبه ذات الموضع وهذا أيضا مشان معليش نقطع عليكم الكلام. الآن كثير من الناس يقرأ كتب مترجمة نعم والله يا إخواني جلست مع أحد هؤلاء المدربين يقرأ كتب مترجمة هندي شو هو هذا مدري قراءة كتب الإدارة والذات وفي طريقة عن تطوير الذات وما يعني من الأمور هذه نعم والله يا إخواني يأتي وقد قال فلان مدري منهي بالإنجليزي في كتابه كذا كذا ثم يأتيك بكلام والله يا إخوان إن في القرآن الكريم أبلغ نفس المعنى الذي أتت به ها إنك تقول يا أخي هذه موجودة في القرآن شو أو يأتيك حين كلام يأتيك في السنة نص عليها موجودة في السنة في البخاري ومسلم من لكن سبحان الله شوف كيف الاعتيار هذا هو كلام الشيخ رحمه أدمن على أخذ الحكمة والأدب من كلام حكماء الفارس مظلوم. أحسن الله عليك قال والله ما قصص الملوك إلى قال قصص الأنبياء عند موضع قال كثير يجد الإنسان من نفسه حسا وذوقا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من جزع قوم بدعة إلا نزع الله عنه من السنة مثلها والله أحمد ولقد عقل الأشياء سبحان الله شوف كيف ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنه من السنة مثلها هذا والله وعيد شديد والعكس ما أحيا الناس سنة نعم إلا وضع الله جل وعلا فيها من البركة والخير ما لا يحصيه إلا الله ولهذا من أحيا سنة فأجره عظيم ومن ابتدع بدعة فوزره عظيم. نعم صلى الله عليه قال وخلق عظمة الشريعة من كبر على من أحدث بدعة لما فيها من فساد الدين ونقصه تعظيمه في القلوب. الوجه الخامس أنه شفاعتهم في سرور لهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقولين تحت الجزية والصغار. إذا رأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم، أوجب ذلك قوة قلوبهم وانشراح صدورهم، وربما أطمع ذلك في امتياز الفرص واستدلال الضعفاء. وهذا أمر محسوس يجده كل أحد، فكيف يجتمع ما يوجب الكرم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ نعم هم مقهورين الآن، يعني هم غالبين. ويقول الشيخ أن المستأنسون هم مقهورين، فكيف إذا كانوا هم الغالبين؟ الله المستعان، كيف يعني يا رب؟ الله مستعان. ما يفعله في عيد فيما هو حرام الله وكفر الله مباح، لو تجرد من عن مفسدة المشابهة ثم التمييز بين هذا وهذا قد يخفى على كثير من الناس المشابهة فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العالمية فيما هو حرام. الوجه السابع أن واجب على بني آدم من وسائل المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل بالأخلاق والصفات يتم إلى أن يمر الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر. ولهذا وقع التدين في بني آدم واكتساب بعض الأخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة، وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحياة اكتسب بعض أخلاقه. ولهذا صار فخر الخيلاء في أهل الإبل، وصارت السكينة في بلاد الغنم، وصار الجمال والبغال عليهم أخلاق مذمومة، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي بعض أخلاق الناس وقلة الموقع. المشابهة بالأمور الظاهرة توجب مشابهة بالأمور الباطنة على وجه المسابقة والتدريج الخفي، والمشاركة بالهدي الظاهر توجب مناسبة واتلافا وإن بعض المكان والزمان، ومشاركتهم في عيادهم توجب نوعا من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة. ومن كان مظنة لفساد أمر خفي علق الحكم به وأدير التحريم عليه. الوجه الثامن أن المشابهة الظاهر توجب نوعا من حتى أحسن الله عليك. قال الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر توجب نوع محبة ومودة وموالاة في الباطل، كما أن المحبة في الباطل توجب المشابهة في الظاهر، حتى إن الرجلين إذا كان من بلد وسمع في بلد غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أب عظيم، وإن كان في أسرهما غير متوادين أو متعارفين لأن الاشتراك في البلد فيه نوع اختصاص عن بلد الغربة. لا أعزمك بعد، أنا أشوف حاجة. السلام عليكم وقال يعزمك ويسهر معك ويجلس معك، وإذا رجعت للبلد كأنه ما عرفت. سبحان الله، هذا فعلا كلام الشيخ هذا. نعم أحسن الله. قال بل لو كان بين الرجلين مشابهة في العمامة أو اللبسة أو المركوب لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما، وكذلك أرباب الصناعة تجد بينهم المؤلفة والموافقة إذا كانوا من نوع واحد أكثر مما بين من يبينهم من الملوك أو الأمراء مثلا. وعلى الأمور الدنيوية فكيف بالأمور الدينية؟ فإن إعطاءها إلى نوع من الموالاة أشد، والموالاة بأعداء الله تنافي الإيمان، فإن الإيمان بالله ورسوله يوجب عدم ولاية أعداء الله ورسوله، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا دون من حاد الله ورسوله. والمشابهة الظاهرة مظنة موادة تكون محرمة، وجوب الفساد في مشابهتهم كثيرة. فلنقتصر على ما نبهنا عليه ففيه كفاية إن شاء الله تعالى، وبالله المستعان. جزاك الله خير، رحمه الله وسكنه فسيح الجنان. ونكمل إن شاء الله الكتاب بإذن الله في آخر الفصل الثاني بإذن الله تعالى، يعني إحنا الآن خلصنا نصف الكتاب، وإن شاء الله في آخر الفصل الثاني إن شاء الله أيضا نكمل النصف الآخر. صلى الله على نبينا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.